يعني الأصابع دي كلها مفاصل. تخيل بقى هذا الإصبع مثلا أو هذا الإصبع أو ذاك بقى كده حاجة واحدة كده، أو المفاصل كلها وقفت كده، حياتك تقف، أو هذا المفصل يقف، أو المفصل ده يقف، أي حاجة من دي. فحتى تشكر الله تبارك وتعالى إنك أنت لما بتصحى من النوم بتحرك إيديك ورجليك الحمد لله، يبقى لازم فيه لازم تدفع، تدفع صدقة. في إنسان بينام يقوم مشلول ما يتحركش، أنت كونك تقوم وتتحرك دي عبارة عن ملايين الجنيهات مختزنة في هذه الصحة. لو أي عضو من هذه الأعضاء أصابه عطب وأنت من أصحاب الملايين ستبذل هذه الملايين لترجع هذا العصب أو ترجع هذا المفصل مرة أخرى. طب 360 مفصلا في الجسم مطلوب تبذل صدقة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إيه، حاجة بسيطة خالص بس عايزة واحد يقظ منتبه مش مغفل ناسي الدنيا خالص وناسي ناسي الذكر يعني والكلام ده ومشغول بالدنيا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بقى، بيقول كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وهتقعد تعد. شوف آخر الحديث الجميل ده، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في إيه، ويجزيك عن كل ذلك. لو أنت بقى لا سباح ولا حمد ولا هللت ولا كبرت ولا أمرت بمعروف ولا نهيت عن منكر، يكفيك عن كل ذلك، يجزيك عن كل ذلك ركعتان أو ركعتا الضحى. يعني الواحد لو صلى ركعتي الضحى يجزيه عن كل ذلك. طيب صلاة الضحى تبتديها إمتى ونهايتها إمتى؟ صلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث الساعة، على ما الشمس إيه ترتفع بقدر رمح في السماء وكده ترسل بقى أشعتها وتبان كده تلت ساعة مثلا في الحدود دي، يعني تبتدي صلاة الإيه، صلاة الضحى من ركعتين لثمان ركعات إلى قبل الظهر بنحو ساعة لربع أو نصف ساعة قبل الزوال. ليه؟ لأن الصلاة في هذا الوقت ممنوعة لحد ما يؤذن الظهر. يبقى عندك من الساعة من بعد الشروق من تلت ساعة إلى نصف ساعة إلى قبل صلاة الظهر من ساعة لربع إلى نصف الساعة. فيه صلاة بعض العلماء قال إنها صلاة الضحى، وقال آخرون لا ليست هي الضحى إنما هي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حديثها أيضا رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها، يعني ايه ما عادش بيرضع لبن، ها زي البني آدم كده. ربنا عز وجل قال وحمله وفصاله أي عن ثدي أمه 30 شهرا. يبقى الولد لما يفصل اسمه فصيل لأنه فصل. القعود الصغير والجمل الصغير يعني اللي كان بيرضع لبن وبعدين فصل عن أمه ده اسمه إيه؟ اسمه فصيل، جمعه فصال. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ صلاة الأوابين يعني متى موعدها؟ قال لك حين ترمض الفصال. ترمض دي مأخوذة من الرمضاء وهي شدة الحر، الصحراء دي اللي هي عبارة عن رمل لما الشمس ترسل أشعتها القوية إلى الأرض بتبقى الأرض كأنها كتلة من اللهب، يعني ما فيش حد يقدر يحط إيده على الرمل. في هذا الوقت البعير الصغير ده اللي لسه مفصول عن أمه الخف بتاعه طري